عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك. متفق عليه. اسم أبي القعيس وائل بن أفلح الأشعري، وقيل اسمه الجعد، فعلى الأول يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه. قال ابن عبد البر: لا أعلم لأبي القعيس ذكرا إلا في هذا الحديث. والحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوجة المرضعة وأقاربه. زوج المرضعة. والحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، لأنه أب من الرضاعة، وأقاربه إن كانوا إخوانا لهم فهم أعمام، وإن كانوا أبناء فهم إخوة من الرضاعة. نعم. وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن لأن اللبن المحرم يقولون هو لبن ثاب عن حمل، والحمل لابد فيه من الطرفين. نعم. لكن لو وجد في ثدي امرأة لبن، إما أن تكون غير متزوجة أو مزوجة قديما أو لم تلد البتة ولم يثب عن حمل، وجد اللبن بجميع خواصه، هذا على خلاف العادة وخلاف الأصل، خلاف السنة الإلهية. لكن لو وجد مثلا، وقد سئل عن مثل هذا، إذا كانت خواص اللبن وتغذيته تغذية اللبن، فلا يمنع أن تكون هذه المرأة أما لمن ترضعه ولو لم يكن له أب. نعم. أحسن الله. فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد، لما كما أنهم في المسائل الغازية التي يعايون بها يقولون شخص له أب من الرضاع وليست له أم، له أب من الرضاع وليست له أم، وصورتها أن هذا الرجل له زوجتين أو أكثر، هذا ترضعه واحدة أو اثنتين، وهذا ترضعه واحدة أو اثنتين، والثالثة تكمل الخمس، الزوج أب، لأنه رضع من لبنه خمس رضعات، لكن النساء ليست بأمهات له، لأن الرضاع غير محرم. نعم. فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد، لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه به. ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم: اللقاح واحد. أخرجه عنه ابن أبي شيبة قال: الوطء يدر اللبن، فللرجل فإن الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب. وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب، والحديث واضح لما ذهبوا إليه. وفي رواية أبي داود زيادة تصريح، حيث قالت: دخل علي أفلح فاستترت منه، فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت: ومن أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. الحديث. وخالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وعائشة وجماعة من التابعين وابن المنذر وداود وأتباعه، فقالوا: لا يثبت حكم الرضاع للرجل، لأن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها. قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأجيب بأن الآية ليس فيها ما يعارض الحديث، فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن من عداهن ليس كذلك. ثم إن دل بمفهومه فهو مفهوم لقب مطرح كما عرف في الأصول. وقد استدلوا بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب، ولا يخفى أنه لا حجة في ذلك. وقد أطال بعض المتأخرين البحث في المسألة، وسبقه ابن القيم في الهدي وشيخه ابن تيمية، والواضح ما ذهب إليه الجمهور. عندك شيخ ولا استحسنه؟ نعم. كيف شيخ؟ استحسنه ابن تيمية. غريب هذا الكلام. أقول غريب كون هذا الكلام حسن. نعم. وعنها أي عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. يقرأ بضم حرف المضارعة، تريد أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما ولعدم جمع القرآن بين الدفتين، القرآن متفرق فيوجد عند بعضهم ما لا يوجد عند البعض، ولتأخر الناسخ ما علم بعض الناس صار يقرأه على أنها قرآن، ثم لما اتفق الصحابة على ما بين الدفتين ما صار يقرأ شيء إلا ما بقي. نعم. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا أنه لا يتلى، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو أحد أنواع النسخ، فإنها ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم مثل عشر رضعات، والثاني نسخ التلاوة ودون الحكم كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير، نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث، وأن العمل على ما أفاده هو الأرجح، والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد، ولا هو حديث لأنها لم تروه حديثا، مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآن، فقد روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الحديث في وجوب العمل به. وقد عمل بمثل ذلك العلماء، فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، وعمل الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات، وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي، وله أخ أو أخت من أم، والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة، فالعمل بحديث الباب هذا لا عذر عنه، ولهذا اخترنا العمل به فيما سلف. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد بضم الهمزة مبني للمجهول من الإرادة على ابنة حمزة، أي قيل له لو تزوجتها قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. نعم. أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة، فكان أخوه من الرضاعة. اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال ليس فيها ما يجزم به، وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة أمة أبي لهب، وقد كانت أرضعت عمه حمزة. وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة، لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب. ولا الصلة التي تجب بالنسب لا تجب بالرضاعة، لا يجب مثلها بالرضاعة، لكن الصلة مطلوبة على كل حال لكل مسلم، والمرضى حقه آكد، أضعف يعني، لكنه إيش؟ ليس من كالنسب، ولا سمى قطيعة إذا قطع. نعم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يراد به تشبيهه به في التحريم به، ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع، فإن أقاربه أقارب للرضيع، وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع، فلا يثبت شيء من الأحكام لهم. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق، بالفاء فمثنات فوقية فقاف، الأمعاء جمع معي، لا جمع معا بكسر الميم وفتحها، وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. والمراد على ما قال المصاري. نعم. والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق، والمراد ما وصل إليها، فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها. ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفى به الرضيع عن غيره، فيكون دليلا على عدم تحريم رضاع الكبير، ويدل على أن المراد هذا قوله في على أن الم ويدل على أن المراد هذا قوله في الحديث وكان قبل الفطام، فإنه يراد به قبل الحولين كما ورد في الحديث الآخر إن ابني إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة. وتقدم الكلام في الأمرين، ويدل لهذا الحديث الأخير وهو قوله وعن ابن عباس قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. تقدم ما في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنهم احتاجوا له فأرضعوه، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فأرضعوه، صار يدخل عليه من محارمه. كانت عائشة ترى رضاع الكبير مطلقا وأنه يحرم، وشيخ الإسلام يقول عند الحاجة مثل قصة سالم، والجمهور على أنه لا أثر له. نعم. ورجح الموقوف لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة قاله الدارقطني، وقال كان ثقة حافظة، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه. قلت وهذا ليس بعلة كما قررناه مرارا، يعني تعارض الوقف مع الرفع ليس بعلة عند جمع من أهل العلم، وهذه قاعدة المتأخرين أن العبرة بمن رفع لأن معه زيادة علم، والأئمة الكبار لا يحكمون بحكم مضطرد، أحيانا يحكمون للمرفوع لأن معه زيادة علم، وأحيانا يحكمون للموقوف. نعم. عملهم بالقرائن. نعم. قلت وهذا ليس بعلة كما قررناه مرارا. قال ابن عدي إن الهيثم كان يغلط. قال البيهقي الصحيح أنه موقوف، وروى التحديد بالحولين البيهقي عن عمر وابن مسعود، والحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعا إلا في الحولين، وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية، والقول بأنها إنما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعه، ويدل لهذا الحكم وهو قوله وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز، بسين معجمة فزاي أي شد وقوى العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. فإن ذلك إنما يكون لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن وتقوى به عظمه وينبت عليه لحمه. وعن عقبة بن الحارث هو أبو سروعة عقبة بن الحارث ابن عامر القرشي النوفلي، أسلم يوم الفتح، يعد في أهل مكة أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب بكسر الهمزة، فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. الحديث دليل على أن شهادة قرأت المتن المنفصل ولا المتن مع الشرح؟ مع الشرح، لأن فيه بنت أبيها بكز الهمزة فجاءت امرأة قال المصنف لم أعرف اسمها، ثم في الحديث دليل. ما عندي هذا الشرح. على كل حال جاءت امرأة بن حجر ما عرف اسمه، يعني المبهم هذا ما عرف. كمل. الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل، وبوب على ذلك البخاري، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك. قال مالك إن يعني يجب على الرجل المفارقة للشبهة القوية، وأما الحاكم فلا يحكم إلا بشاهدين. نعم. قال مالك إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل أو رجل وامرأتين، فجعلوا مثل هذا في الأنساب مثل الأموال، والصحيح عند الجمهور أنه خاص بالأموال. نعم. ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها. قال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط ألا تعرض لطلب أجرة. قالوا: لأنها إذا عرضت بطلب أجرة وصدقناها فإننا نصدقها في دعواها لنفسها. نعم. قالوا: وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مضان الاشتباه وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر، سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وأجابه بقوله: كيف وقد قيل، وفي بعض ألفاظه: دعها، وفي رواية الدارقطني: لا خير لك فيها. ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء، فقلتم: يكفي شهادة امرأة واحدة. والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك، فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى خفيفة العقل، أخرجه أبو داود وهو مرسل ليس لزياد صحبة. وجه النهي أن للرضاع تأثيرا في الطباع، فيختار من لا حماقة فيها ونحوها. لا شك أن الجسم ينبني من هذا اللحم ويتكون من هذا اللبن ويتكون منه، وقد يكون له أثرا في العقل الوراثي، فالحماقة يبتعد عنها. اللهم صل على محمد.